طيب إذا نام الشخص عن الوتر هل يصح أنه يقضيه قبل أن يصلي الفجر؟ لا يقضيه في النهار. شفع ولا وتر؟ لا يقضيه ويشفعه. شفع. نعم. طيب إذا قرأ الشخص يوتر بثلاث لأربع. كيف؟ إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربع.